كان يعيش مع إخوة له في الله أرغد عيش وأطيبه، يمتع ناظريه برؤيتهم، يسعد نفسه بأحاديثهم. كانت أياما لا يكدر صفاءها شيء إلا تفكيره في ساعة الفراق التي باتت وشيكة، يخاف أن تأتي فتحطم ذلك الواقع الجميل. ولكن حان الوداع، حان الوداع، فكان صوت الداعي للبين عندي مثل صوت الناعي، وكأنما طرق الفؤاد مجلجل مر أصم برعبه أسماعي. حان الوداع فكان صوت الداعي للبين عندي مثل صوت الناعي، وكأنما طرق الفؤاد مجلجل مر أصم برعبه أسماعي. فوقفت ساعتها وقوف متيم مدول مما رأى مرتاعي، رامت التصبر غير أن دموعه سالت لتطفئ حرة الأضلاع. فوقفت ساعتها وقوف متيم متأول مما رأى مرتاعي، رمت التصبر غير أن دموعه سالت لتطفئ حرة الأضلاع. تبا لدنيا إن وثقت بعهدها، فالت فعال الماكر الخداعي، وإذا سعدت بقرب من أهواهم يوما رمتني ببينها الصداعي. تبا لدنيا إن وثقت بعهدها، فالت فعال الماكر الخداعي، وإذا سعدت بقرب من أهواهم يوما رمتني ببينها الصداعي. هل عندكم خبر يخفف لوعتي ويوسي المحموم منه جاعي؟ أما التشوق والأسى فدليله ما سطرته من الحروف يراعي. هل عندكم خبر يخفف لوعتي ويؤسي المحموم من أوجاعي؟ أما التشوق والأسى فدليله ما سطرته من الحروف يراعي. لله عاد ضمنا بحنانه وناخنا في روضه المرباعي، وسقاه ربي ما توب ذكره من غيث مزن عارض أماعي. لله عهد ضمنا بحنانه وناخنا في روضه المرباعي، وسقاه ربي ما توب ذكره من غيث مزن عارض هماعي. لا تحسبوا مهما نأيتم أنني ناس وأن هواكم بمضاعي، لكني ممن يستديم على الهوى ويظل ذي العهد القديم يراعي. لا تحسبوا مهما نأيتم أنني ناس وأن هواكم بمضاعي، لكني ممن يستديم على الهوى ويظل للعهد القديم يراعي. فتصبروا إن التفرق سنة تجري، وما في الخلد من طمعي، وعليكمه